صلاة والباقي عند أبو عبد الرحمن الله يحفظه. الله يجزاك خير يا أبو أحمد. أنا والله أرسل مثل هذه الرسالة رسالة لكل حاج لنفسي ولإخواني الحجاج، أنه ليس المقصود من الحج فقط المجيء إليه ورمي الجمرة والوقوف بعرفة ونحو ذلك، إنما المقصود ماذا يؤثر فيك الحج. لما وقف عبد الله بن عمر مع أبيه على جبل الصفا وجعل عبد الله بن عمر ينظر إلى جموع الحجاج الكثيرة، فقال عبد الله بن عمر لأبيه: يا أبتي ما أكثر الحاج؟ فقال له أبوه عمر، وعمر ملهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر. عمر إنسان غير عادي، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، إبليس خاف من عمر. فقال له عمر، قال: يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. يقول اللي ركبوا وجاءوا كثير، لكن ولدي اللي أثر فيه الحج ويرجع بعد الحج وقد صلح قلبه وزاد إيمانه قليل. أنا أقول والله لو كان الإنسان يرجع بعد الحج وقد تغير لصلحت أحوال أمتنا. لو كل طبيب يرجع وقد ازداد أمانة ودقة ورفقا بالناس وإحسانا إليهم لتحسنت المستشفيات. لو كل مهندس يرجع وازداد دقة وإحسان للناس ورفقا بهم وإحسان للفقير وما شابه ذلك لتحسن. معلم لو رجع، الأب لو رجع، الأم لو رجعت، الشاب لو رجع، لو كل واحد رجع وهو متحسن بما يتعلق بشؤونه وتربيته لأولاده وتعامله مع أهله لتحسنت شؤون الأمة كلها. فالواحد لابد يؤثر فيه الحج فعلا. الأمر الثاني رسالة أيضا لولاة الأمر جزاهم الله خير. أنا أعلم أنه يبذل في الحج يعني من لدن خادم الحرمين ولي عهده إلى من دونه من وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا وغيره، أعلم أنه يبذل للحج منذ أن ينتهي هذا الحج، تبدأ اللجان تشتغل لأجل الحج القادم، ما يتعلق باللجان التي تحدد المقاييس التي تصرف لأجلها تأشيرات للدول، اللجان التي تراسل المفتين وتراسل وزارات الشؤون الإسلامية، يعني في نوع من الاستنفار طوال السنة ورجال وصرف فلوس وناس يسافرون وزارة الحج ومن عدة لجان. فحقهم حقيقة علينا أن نشكرهم جزاهم الله خير، وأن لا يحرمهم الله تعالى الأجر والثواب، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص فيما نعمل. الرسالة الثالثة أيضا لمن ذكرهم أيضا الشيخ سعيد لرجالنا في الحج الجنوبي، أنا أيضا حقيقة زرتهم ورأيت نماذج فعلا تقرأها في عند السلف الأولين. يعني لقيت محاضرة في الإدارة وبعدما انتهت الإدارة ما هي على خط النار مثل ما يقال، لا في جهة يعني جيزان أو الخوبة أو كذا. فلما انتهيت من المحاضرة لحق بي واحد من الشباب جندي من الجنود، أنا والله ما أدري وش رتبته يعني ما كان لابس لبس العسكري، فقال أنا أبغاك تتوسط لي. ظننت أنه يبغى إجازة أو نحوه، تعرفوا مرابطين يمكن يبغى إجازة أو غيره. قلت أبشر أتوسط لك فيها. قالت أتوسط لي عند القائد أنه يرسلني على خط النار مع زملائي، ما أبغى أقعد في الإدارة هنا. إيه والله هذا كلام. وفعلا رأيت عندهم نوع من كبير من الاحتساب وطلب الثواب، ومثل ما قال شيخنا الشيخ سعيد يعني لولا أن الله تعالى يسر لنا من يقف على الحدود ويقاتل دوننا، ولا كان يمكن الواحد ما يأمن والله يخرج من بيته ولا يدري ما حال أولاده ولا ذهاب أولادك إلى المدرسة وعودتهم شؤونك التي أنت فيها. ونسأل الله أن لا يحرمهم الأجر، وأسأل الله أن يتقبل شهداءهم وأن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم وأن يخلفهم على أهلهم خيرا يا رب العالمين. الرسالة الأخيرة أيضا ذكر الشيخ أيضا لأخواتنا النساء. أنا بتكلم بكذا بس موضوع صغير كان أحد الآباء يعني قد سألني فيه. يعني في السابق يا جماعة يقول قبل تقريبا 10 سنوات ما كان يرد على أذهان نسائنا مسألة كشف الوجه وعدم كشف الوجه، وكان الأصل تغطية الوجه من غير كلام. ثم في خلال الفترة الأخيرة بدأت بعض النساء تكشف وجهها، وإذا قلت لها قالت والله المسألة فيها خلاف. المسألة لا تتعلق بخلاف وعدم خلاف، هي في الحقيقة في كثير من الأحيان تتعلق بشهوة نفس. أنا لا أقول الجميع، بعض النساء ربما مقتنعة شرعا أنه يجوز، لكن بعض النساء لو تقول لها طيب عطيني دليل واحد من أدلة الذين قالوا يجوز كشف الوجه، قالت والله ما أدري بس اللي أعرف في علماء أفتوا بهذا. طيب إن كان عالم قد أفتى بهذا فهناك 10 علماء قد أفتوا بغيره. ولو تتبع الإنسان رخص الفقهاء اجتمع فيه الشر كله. يعني هل تعلم مثلا

أجل المرأة اللي تطلع فيه كذا. أنا أقول يعني ينبغي المرأة أن تتقي الله، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن. وقال الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وترى يعني أيضا المرأة ترى الحين المرأة اللي تتزين هذه الزينة الجاذبة هي تظن نفسها إذا طلعت للسوق والمستشفى أنها تكبر في عيون الرجال إذا رأوها، أنهم يقولوا والله وش هالمرأة ما شاء الله، والله أنها بنت رجال، أشهد أنها بنت أسرة طيبة. توقعون يقولون كذا بأنفسهم؟ والله أنهم يحتقرونها، وأن هذه لو أنها عفيفة شريفة ما مشت هالمشية المتغنجة وحطة العطور اللي يشمها اللي في أول السيب وحطة هالشكل، لو أنها بنت أسرة كريمة وأنها حريصة على عفتها وشرفها لما أظهرت زينتها أمام الرجال، وكأنها تقول يلا تعرفوا علي وانظروا إلي. الواحد أيضا يحرص على أهله يا إخواني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عن بناتك ومسؤول عن زوجتك ومسؤول عن عسى الله يوفق. كذلك شيخنا السيد أسعد شيخ محمد لو أخرجت الله